قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. يعني كان يحضر دروسه القارئ والمتحدث والصبيان، وكل هؤلاء كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنما سمعنا مثلهم عنكم، فإنما سمعنا مثلهم، يعني كما لما كانوا أولاد قالوا أرسوا مثل الصغار دول. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، هذا لأن كان يقول عن الشافعي رحمه الله عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي لم أرى له نظيرا في الدنيا، هو في 198 الله يرحمه، أنه قال يكفيك من الحديث شمه، يعني لو فرضا جالسين جماعة عوام حاضرين وشموا ريحة الحديث يكفيهم. سليمان المقدسي حط وفاته تقي الدين سليمان المقدسي 715 وفاته. وحلين رأى لكم كلمة دول. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس جماعة بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون اللي عم يكتبوا عن الشيخ. عندكم المستملون ولا المستملين؟ ولا صور المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش سليمان بن مهران مرمانا أنه كانوا في حلقة إبراهيم النخعي، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت فقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. العقبة بن عامر هو في صحيح مسلم في باب الذكر المستحب عقب الوضوء، وجابر بن سمرة أخرجه مسلم حديثه وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. عندي تحت في هنا رقم ما بعد يعنكم شيء انتو. كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ اسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا، يعني يسمع الغير. فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ مثل عرضا. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي، وهذا القول رجحه ابن الصلاح. وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون، والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي، يعني ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدا. هذا الكلام كله الآن بوجود المكبرات قد ما كان ألف زلمة يسمعوه. فهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين، قال الأعمش كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرهونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال استفهم ممن يليك. فرع ويجوز السماع من وراء حجاب، ويجوز السماع من وراء حجاب، يعني مثلا لو فرضنا انه في نساء عم يسمعوا من وراء حجاب والشيخ عم يقرا وهن سمعانين من وراء الباب او من وراء النافذه مسموع الصوت، يجوز. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين. كان يجي الصحابي مثل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه احيانا يدق الباب ويسال السيده عائشه رضي الله عنها وتكلمه من خلف من وراء حجاب من وراء الباب وتقول له سل فانما انا امك، معنى صغيره بالسن، الرسول تركها عمرها 18 عام، وابو موسى كان من كبار الصحابه ومع ذلك باعتباره من امهات المؤمنين فتقول له سل فانما انا امك. فكان الصحابه يسالون ازواج رسول الله وياخذون الجواب من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين يعني ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن ام مكتوم، ابن ام مكتوم ضرير ولا يرى لكنه يسمع، فيقال له اصعد مثل اصعد حتى تؤذن، فلذلك يؤخذ الاذان عنه وهو يؤذن ولا يرى بعينيه وانما يسمع باذنيه. هنا عندي مكتوب رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر حديث عبد الله عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى حتى ينادي كان برمضان لرسول الله مؤذنين، الاذان الاول لبلال والاذان الثاني عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى، لان كان يقول عليه الصلاه والسلام ان بلالا يؤذن بليل يعني ما دخل وقت الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن او حتى ينادي ابن ام مكتوم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. فقد امر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه. نعم. وقال بعضهم عن شعبة، دائما اذا اطلق شعبة فهو شعبة ابن الحجاج، كان مر معنا شعبة ابن الحجاج اللي فاتوا، اذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه على رأي بعضهم، زي قالوا قال بعضهم وإلا الصواب يروى عنه، لكن هون عم يقولوا قال بعضهم عن شعبة بن الحجاج إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا، هذا قول ولا مو صواب. الصحيح انه يروى عنه حتى ولو كان من غير حجاب يسمع صوته. ستة فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس. المنع اليابس يعني من غير دليل، هذا هو أي الخالي عن الدليل أو البرهان. أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. ولو قال لا تروي عني أو أريد أن أسمع قوما دون آخرين. نعم. قد حدث النسائي صاحب السنن، النسائي عن أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن وفاته 303 هجري رحمه الله، عن الحارث بن مسكين. هذا الحارث بن مسكين فقيه مالكي وفاته 250 هجري. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، نسمع منه ما خص بالسماع فكان يروي عنه. وساق خبره في ذلك ابن الأسير في جامع الأصول وعنه الذهبي في السير، وللنساء عنه في سننه 140 حديثا. النساء رويها عن الحارث بن مسكين، يعني انظر نموذجا من مروياته عنه برقم 9 و12 و20 و71 و75 و80 وغيرها. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني، اسمه إبراهيم بن محمد، 418 وفاته. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني بذلك أي بالجواز عمن سمع عنه وإن لم يقصده. في هون في رقم عندكم موجود، كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه. ثبت علي سيرني. نعم، كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده. هذا رأي الجمهور، يعني مثل ما قلنا هذين اللي خالفوا رأي ليس الصواب. وكذلك إذا منعه من الرواية عنه، كأن قال له لا ترويه عني أو لا آذن لك في الرواية عني أو نحو ذلك. وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه بأن قال له رجعت عن إخبارك أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا ترويه عني، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته. أما نقول الرواية مو صحيحة عني، أما هون روى لكن والله أنا ما أذنت لكل الناس الذين سمعوا أن يروى عني، ما يسمع هذا. وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث، يعني الشيخ شاكك في الرواية، نعم عند ذلك لا يروي عنه، وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى فهذا يؤثر في روايته. إذا شك الشيخ في روايته أو أنه أخطأ فيما روى، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. يشتغل نعم هذا كله الكلام لنمضى معنا على القراءة عرضا على الشيخ. الآن عندنا من أنواع التحمل الثالث الإجازة. يا إخوانا الإجازة كانت قديما عوضا عن الشهادات في هذا العصر. تلميذ قرأ على شيخه، بامتحنه بهذا الكتاب الذي قرأه، فإن وجده أهلا لأن يروي أو يحدث بهذا الذي سمعه أجازه بذلك، وإلا فلا. فلذلك الإجازة كانت عبارة عن شهادة من الشيخ لهذا الطالب بأنه أصبح أهلا لأن يروي ما سمعه عن شيخه إلى غيره. هذا جاي معنا. هي أنواع الإجازات كثيرة، مو كلها صحيحة. هون جاي معنا الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباشي القائد المالكي، هذا اسمه سليمان ابن خلف، سليمان ابن خلف وفاته 474 هجري، أبو الوليد الباشي سليمان ابن خلف التجيبي القرطبي فقيه مالكي، وادعى القاضي أبو الوليد الباشي الإجماع على ذلك. حقيقة ما في إجماع، يعني لذلك اللي شو عم بقول، ونقضه ابن الصلاحي هذا الإجماع. وعزاه هلا ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. زي كيف قال الإجماع الربيع دائما، هذا من أصحاب الشافعي وراوية الإمام الشافعي، إذا أطلق الربيع فهو الربيع ابن سليمان المرادي، هنا اعتباره أطلق الربيع من أصحاب الشافعي فهو الربيع ابن سليمان المرادي. دائما إذا أطلق الربيع فهو المرادي. وفاته 270 الربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن راوية الشافعي وراوي كتبه. أما الثاني كمان اسمه الربيع بن سليمان الجيزي، هذاك يقيد. أما إذا أطلق فهو الربيع بن سليمان المرادي، وإلا فيقال الربيع ابن سليمان الجيزي أيضا من أصحاب الشافعي. نعم سيدي. وكذلك قطع بالمنع، يعني بالمنع من الإجازة، القاضي حسين ابن محمد المروزي، يقال المروزي أو المروزي اختصارا المروزي، هذا المروزي من مروي الروز بلاد عجم، النسبة إليها مروزي بالذال، مرو الروز. أما المروزي من مرو شاهجان كمان بلاد العجم. هذا المروزي من مرو الروز. نعم. فهذا القاضي حسين اسمه الحسين ابن محمد، نعم، او يقال له قال القاضي فقط عند الشافعية، اذا قالوا قال القاضي فقط هو القاضي حسين، او القاضي حسين ابن محمد المروزي او المرو الروزي صاحب التعليقة. قال النووي في تهذيب الاسماء واللغات: ما اجزل فوائده، اي التعليقة، واكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف. عقب عليه التسنوي في طبقاته بان هناك تعليقتين للقاضي حسين فليراجع. وقالا جميعا مين؟ كأني أنا شطعت ما؟ وبذلك قطع الماوردي، معلنا الماوردي علي ابن محمد أبو الحسن، علي ابن محمد أبو الحسن الماوردي صاحب الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالأمور السياسية. وفاته أربعمية وخمسين، 450. وعزاه أي نسبه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين. هذو صار اثنين، الماوردي والقاضي حسين من الشافعية، شو بالمنع يعني من الأخذ بالإجازة. وقالا اثنين الماوردي والقاضي حسين: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. هذا رأيهم، وإلا الإجازة عند الجمهور يعمل بها، لكن هذا جاي شو هي أنواع الإجازة التي يعمل بها، وإلا نقول كان بطلت الرحلة. لذلك مثلا للخطيب البغدادي عمل كتاب خاص الرحلة في طلب الحديث، فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد لكي يأخذ حديثا عن عالم، فلذلك شرعت الرحلة في طلب الحديث. فهذول الاثنين عم يقولوا الماوردي والقاضي حسين: إذا أجزنا الإجازة بطلت الرحلة في طلب الحديث. لا لا، الرحلة قائمة وكذلك الإجازة قائمة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج 160، وفاته 160، وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. هذول كلهم نحكي عن الذي أبطلوها لا إجازة، وإلى الجمهور على جوازها. وممن أبطلها إبراهيم الحربي، إبراهيم ابن إسحاق الحربي، أبو إسحاق، إبراهيم ابن إسحاق أبو إسحاق الحربي، 285 وفاته. وأبو الشيخ محمد ابن عبد الله الأصبهاني، هيك عندكم كلياتكم أبو الشيخ محمد ابن عبد الله، مع انه ابو الشيخ الاصبهاني مو محمد بن عبد الله، عبد الله بن محمد، حطوني فوق منه عبد الله بن محمد، وفاته 369، وهو أبو الشيخ الأصفهاني عبد الله بن محمد. وين هيك موجود عندنا؟ لا بعرف. لمحمد بن عبد الله الأصفهاني أبو الشيخ ما طلع معي اليوم، أما عبد الله بن محمد الأصفهاني أبو الشيخ مع ذلك مرد مشهور، وحطوا لي فوق منه عبد الله بن محمد، وفاته 369. وأبو نصر الوائلي السجزي، أبجد الوجه يا شيخي بالهمز والتسهيل، وائلي والوائلي، أنا هو الوائلي الأصل. وأبو نصر الوائلي السجزي اسمه عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد أبو نصر الوائلي السجزي، وفاته 444، ست أربعات وأربعة بون. وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. أما ليك شو عنا بالأول؟ الرواية بها جائزة عند الجمهور، أما هذول اللي قالوا بإيش بالمنع منها، لكن رأي الجمهور بجواز الإجازة. نعم. ثم هي أقسام، الأقسام الإجازة، أحدها إجازة من معين لمعين في معين، لمعين الشيخ معين، لمعين تلميذ معين، في معين في كتاب معين. أجزتك يا أخي برواية صحيح البخاري مثلا، فأيه لمعين الشيخ، والطالب كذلك معين بفلان، والكتاب معين معروف اسمه اللي هو أجازه فيه. أي ما فيها كلام هي أصح الإجازات، هذه أصح شيء في الإجازة. القسم الأول إجازة من معين شيخ معين لمعين لتلميذ معين في معين في كتاب معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. في ناس من زمان كان مثلا يقرأوا الكتب الخمسة في الزمن النووي وغيره، كانوا خمسة: بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. بعد ذلك أضيف، أول من أضاف السادس هو صاحب جامع الأصول المبارك بن محمد أبو السعادات نجد الدين، أضاف موطأ صلاه الستة. بعدين اقترح العلماء على أن يكون السادس هو ابن ماجه، وإن كان يوجد غيره أصح منه، سنن الدارمي أصح من ابن ماجه. ليش اختاروا أن يكون السادس هو ابن ماجه؟ لأنه يوجد في سنن ابن ماجه أحاديث زائدة على الخمسة، لذلك اقترحوا أن يكون ابن ماجه هو السادس وإن كان فيه كثير من الضعاف. نعم. وهي المناولة، وهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، عند حتى أهل الظاهر مثل داود الظاهري وابن حزم الأندلسي. للقسم الأول إجازة من معين لمعين في معين، هي متفق عليها، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل، كأنه حديث مرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. هذا أول واحد اللي هو أقوى أنواع الإجازة، إجازة من معين لمعين في معين. الثاني، هذا جاي معنا الكلام على هذا كله، إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، يعني كل ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. اللي سمعته مني يعني من المصنفات والمرويات فأجيزك بالرواية بها. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، لأنه عم يخصص من مسموعاتي ومصنفاتي التي قرأها عليه، أو مش قد تكون أراها كمان، هو رجاي معنا توضيح. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، أي مفتوعة كثير هلا جاي الكلام عليها، وتسمى الإجازة العامة. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ، فممن جوزها الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي اللي وفاة 463، هذا أجازها إجازة عامة، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري اسمه طاهر بن عبد الله، وفاته 450. ونقلها أبو بكر الحازمي، أبو بكر الحازمي محمد بن موسى، وفاته 584 هجري، صاحب الاعتبار بالمنسوخ من الآثار، بالناسخ والمنسوخ من الآثار، عن شيخه أبي العلاء إيش عنكون؟ بالدال؟ بالزال؟ على شيخي كمان هذا غلط الهمداني، عن شيخه أبي العلاء الهمذاني، هنا اسمه الحسن ابن أحمد الهمذاني، شيخه همذان، وفاته 569. شو الفرق بين الهمذاني والهمداني؟ الهمذاني نسبة إلى بلد اسمه همذان ببلاد العجم بإيران، وهمدان نسبة إلى قبيلة، لذلك الهمداني بسكون الميم والدال، هداك بفتح الميم والزال، الهمذاني نسبة إلى بلد. الحسن بن أحمد الهمذاني شيخ همذان وفاة 569. وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، للمجهول الشخص شو عنكم؟ لا سألوا شي فيوني ساقط عنكم من المطبوع كلمة أو. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، بالمجهول الشخص أو بالمجهول الكتاب، في تعريف عندكم شيء هوني؟ هوني عصد عندي شو بسمعه، بس هذا المثال على ذلك، مثل أن يقول أجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، يعني في عنا محمد ابن خالد الدمشقي أكثر من واحد، ثم لا يعين المجاز له منهم. أنا من هون محمد ابن خالد الدمشقي كتار ما عين ولا واحد، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمينة معينين بأنسابهم، والمميز جاهل بأعيانهم غير عارف به، فهذا غير قادح. يعني كان واحد عينه لكن ما عرف اسمه. أما هون محمد ابن خالد الدمشقي وهم عدة أشخاص بهذا الاسم وهذا النسب ولم يعين، فهذه إجازة غير صحيحة. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسية، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع. وموجودين أشاهد فلان لا يشترك أن يكون يعرف نسبه أو يعرف اسمه. كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي وفاة 367. وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك هلا جاي معنا بعدين التفصيل انه انو الاجازه المقبوله وغير مقبوله جاي. وكذلك لو قال اجزتك ولولدك ونسلك وعصبك روايه هذا الكتاب او ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعه منهم ابو بكر بن ابي داود صاحب السنن ابو بكر. قال لرجل اجزت لك ولاولادك ولحبل الحبله، ما شاء الله، يعني ولنسبهم. قوله ولحبل الحبله يعني اولاد الاولاد، يعني ما اجوا على قيد الحياه. واما لو قال اجزت جاي شيخ يلا تعليق شاكر هلا في عنا هون بيوضح تماما الإجازة المقبولة وغير المقبولة. هذه أخوان ولده ولده هنا ابن صاحب السنة الجنة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب البغدادي جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي. قاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي محمد بن الحسين وفاته 458. وأبي الفضل بن عمروس المالكي وفاته 452. بن عمروس نعم. وحكاه ابن الصباغ، مر معنا اكثر من مره، ابن الصباغ من الفقهاء الشافعيه اسمه عبد السيد ابن محمد. عبد السيد ابن محمد وفاته 477. عن طائفه ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على ان الاجازه اذن او محادثه. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب البغدادي أنه قال للقاضي أبي الطيب، من معنى هل القاضي أبو الطيب، إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، يعني إذا صغير لا يصح سماعه لا تصح الإجازة. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير. قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. صلى الله عليه. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. ما سمعته نعم، ولكن ما سأسمعه فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازتان، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت من شخص آخر يعني. وممن نص على ذلك الدارقطني علي بن عمر 385 وفاته، الدارقطني، وشيخه أبو العباس بن عقدة أحمد بن محمد 332 وفاته، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله 430 وفاته، والخطيب خطيب البغدادي، وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. هل هم في أن تعليق أحمد شاكر جيد في هذا الموضوع يشفي الغليل؟ نعم فيه. الإجازة، خلينا هون بقى ننتبه، هون ببين لنا الإجازة يلي هي صحيحة وغير صحيحة. الإجازة أولا تعريفها أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه. لقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي. شو ما لم أسمع؟ ما لم أسمع شو بتدريني شو الروايات اللي مالي سمعانها لسه؟ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. إذا هي اللي بيقولوا أجزت لك رواية ما لم يسمع ما هي صحيحة. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا. وقال ابن حزم، الأندلسي الظاهري، إنها بدعة غير جائزة. وتخن زياد الشيخ ابن حزم، ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل. كل أقوال لا. وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع كما تقولون. أنيكي قالوا بدعة وما بيجوز، هذول غلوا أنه قالوا أصح من السماع الإجازة، كمان مو صحيح. وجعلها بعضهم مثله يعني مثل السماع. والذي هون بدنا نسمع هلا، والذي رجحه العلماء أنها جائزة الإجازة، يروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها. لذلك كان عندنا أول في التحمل هو السماع، ثم القراءة عرضا على الشيخ ثم الإجابة. وقال فيه جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق، فإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. وقال السيوطي في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي، قال الخطيب في الكفاية، خطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، احتج بعض أهل العلم لجوازها لجواز الإجازة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة، سورة التوبة، في صحيفة ودفعها لأبي بكر. طبعا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة، الرسول لم يكن يكتب، إنما أمر بكتابتها ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. الأمير عنده التعليق رواه بهذا اللفظ ابن مرزوي عن أبي رافع كما في الدر المنسور، وهو مروي عن مصادر عدة بألفاظ متعددة. فانظر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأسانيد تثبت أن للقصة أصلا. أقول عن أحمد شاكر، وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، نحي الله على أعمارها، إنه والله أنا عندي إجازة وعود حديث، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت يعني الإجازة في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. يا صاحب أنا جلس والله يبقى في شيخ من النوع في حلب، فصدفة اجتمعت به أنا عامل مجلدين إجازات من المشايخ من الهند، من باكستان، من مصر، من الشام، من جميع البلدان. فبيجيني اخذ اجازه من واحد شيخ بالمدينه المنوره، اخذ اجازه بتاريخ ابن عساكر في دمشق. قلت له لا شيخ، يمكن اللي شيخك بالاجازه ما شاف تاريخ ابن عساكر بيوم. فقال ما هي اجازات بهالشكل هذا؟ مع ذلك راح طبعها الإجازات. وقلت له هذه لا تفيد طلاب العلم شيء، يعني شو يستفيد طالب العلم إذا أنت عندك 500 إجازة أو 1000 إجازة وصبعتها ووزعتها على الناس، ما تفيد شيء يعني. لذلك بيجيني طلب مني إجازة، بقول ما معي إجازات أنا من المشايخ، ورايح حافظ اسمي بالكتاب إنه وقد أجازني فلان، والله ما هني قلت له ما عندي، بعثت رجل عالم من علماء حلب بيقول قلت له اخي انا حاطيت وليدت والله ما عندي اجازات، فلذلك شو بيجيزوا وكافيت من جمله الاشخاص اجازني فلان عبد الصمد عبد القادر عبد الوهاب. فلذلك يعني ما بطلع بيخلص الجمهور هي اكثر. نعم سيدي، شوف في عندنا رقم، في رقم هون ولا ما في؟ عندي اسمعوا لك، من اجل ذلك رأينا بعض القاصرين في العلوم أو الوالغين في البدع والرسوم، قد استكثر منها تعالما وترفعا واستعلاء، وليس شيء من ذلك مغنيا لهم عن الحق. نعم، إذا صدرت الإجازة من عالم محقق إلى من يثق به من طلاب العلم المتسننين، كان ذلك إشارة إلى الثقة به وعلامة على تزكيته في العلوم والمعارف. أما هيك على عماها، ولو قلنا عمول أحمد شاكر بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول. أعطينا الإجازة سنن أبي داود شيخ فلان تلميذ فلان والكتاب فلان، الله هذا مقبول. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، فأن يقول له أجزت لك رواية مسموعاتي أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه، هذا له مصلحة. وأما الإجازات العامة فأن يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت لمن شاء أو لمن شاء فلان أو للمعدوم لك ولذريتك من بعدك أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها، هذا صواب. وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي. أبو البركات الأنماطي توفي سنة 532 هجري، فذهب إلى أن الرواية فيها لا تجوز، الرواية العامة، لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ الدار قطني كنا ترجمناه، وابن عقدة وأبو نعيم الأصفهاني وأبو الفتح نصر المقدسي، أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي، وفاته 490. وكان أبو الفتح هذا نصر ابن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة، وربما والى بين ثلاث، أي تابع بين ثلاث إجازات كل واحدة منها رواية بالإجازة عن مثلها. هذا عن كتاب مبارك مسلم. ولفظ الإجازة وضح مما قلناه، والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به، فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبطال الإجازة، أما إذا تلفظ بها لا بأس، وهو غير راجع بل الكتابة والنطق سواء، يعني تجوز نطقا وكتابة. قال ابن الصلاح ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اختصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، يعني باللفظ أقوى بالكتاب جائز. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعل فيها القراءة على الشيخ عرضا، يعني مع أنه لم ينفر بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه، وهذا هو الحق. وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم، لا الجهال ونحوهم. غير أخذ إجازة ما عنده علم ولا عنده شيء ويعطيها لغيره، يلا يكون إجازة من علماء لطلاب العلم. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز، يعني الإجازة، إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. القسم الرابع: المناولة. أكرمك الله. إنا قرأنا القسم الثالث الإجازة، وقلنا هذه الإجازة فيها أقوال كثيرة، لكن عندنا شيئين، يعني هذا ممكن. الإجازة إجازة من معين لمعين في معين، إجازة من معين شيخ معين لكتاب معين في موضوع أو لشخص معين في كتاب معين، مثل أجزتك أن تلي هذا الكتاب أو هذه الكتب. وإجازة لمعين في غير معين، أجزت لك أن تلوي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. هذول القسمين هذا هو الصحيح الإجازة. وأما الإجازات العامة، أجزت لأهل عصري ولمن شاء ولأولاد أولادي ولمن جاء بعدهم ولمن، فهذا فلا شك في عدم جوازها، وإن كان قال بها البعض. واستحسن العلماء كما مرمانا بآخر شيء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم، لا الجهال ونحوهم. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. قال أحمد شاكر: وهذا قول أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. هذا اللي قريناه، ويمكن في عندكم غلط هنا. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا تعنكون من كل الأقوال، مو غلط إلا من كل الأقوال، إلا لماهر بالصناعة. أما من كل الأقوال إجازي، فإنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. هنقول أحمد شاكر: وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. وذلك هذا الكلام: واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم، لا الجهال ونحوهم. مصاب عليه حيال واحد يأخذ إجازة أو يعطي إجازة ولو لم يكن قرأ الكتاب ولا نظر فيه، فقد أخذ الإجازة فيه ويعطيه لغيره. عن هذا القسم الرابع: المناولة. المناولة لغة العطية، ناوله أعطاه شيئا. وفي حديث الخضر مع موسى عليه السلام: فحملوهما بغير نول، أي بغير عطاء من غير أجرة. واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كتابة. وأصل المناولة والذي يدل عليها، بس عندي هذا ما رواه عبد الله ابن بكر بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر، فهذا الكتاب اصل لصحه الروايه على وجه المناوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم دفعه اليه وامره به، فجاز لعمر بن حزم العمل به والاخذ بما فيه. ألم نرجع لكتابنا هون المناولة، فإن كان معها إجازة يعني أنه إجازة ومناولة بأنواعه، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي عني اروي هذا عني ويملكه اياه، او بالمخفوف ويملكه اصلا، اروي هذا عني ويملكه اياه او يعيره لينسخه، يعني حتى يكتب نسخة عن الشيخ عن نسخة الشيخ، ثم يعيده أو ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا. هذا كمان الكلام كان من مخطوطات، قال الآن كتاب مطبوع وكل النسخ اللي بين أيدينا مثل بعض البعض، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين إن هذا إسماع، لشو عنكون إسماع، نعم، وفي نسخة سماع، ويعني أنها حادة محل السماع، أي معنى إسماع أو سماع أو حادة محل السماع عند كثير من المتقدمين. وحكوه عن مالك نفسه، مالك بن أنس الحميري الأصبعي أبو عبد الله عالم أهل المدينة، وفاة 179، والزهري، الزهري تابعي محمد بن مسلم وفاة 124، وربيعة، دائما إذا أطلق ربيعة هو ربيعة الرأي، اسمه ربيعة بن فروخ أو يسموه ربيعة الرأي، وفاة 136، ويحيى بن سعيد الأنصاري، الأنصاري النجاري، وفاة 143، من أهل المدينة. هذول كلهم أنه أهل اعتبروه يحل محل السماع، مالك، الزهري، ربيعة، يحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد، مجاهد بن جبر، دائما إذا أطلق مجاهد فهو مجاهد بن جبر، ويقال جبير ولكن أصح جبر، مجاهد بن جبر التابعي تلميذ عبد الله بن عباس التفسير، وفاته 104، وأبي الزبير، أبي الزبير المكي، كمان اسمه محمد بن مسلم 126 وفاته، وابي الزبير المكي، نعم، وسفيان بن عيينة 198 من المكيين، هذول كلهم من اهل مكة، من مجاهد، ابو الزبير المكي، سفيان بن عيينة، وعلقمة، علقمة بن قيس النخعي وفاته 62، وإبراهيم بن يزيد النخعي 96، والشعبي عامر بن شراحيل 103 من الكوفة. هذول كلهم من الكوفة الثلاثة، علقم وإبراهيم والشعبي وقتادة، إذا أطلق قتادة ابن دعامة السدوسي 118 تابعي كمان هذا، وأبي العالية، إذا أطلق أبو العالية فهو أبو العالية الرياحي، اسمه رفيع بن مهران، وفاته 90، وأبي المتوكل الناجي من البصرة، هؤلاء كل من البصرة، أبو المتوكل علي بن داود 108 وفاته، هؤلاء أيضا من البصريين كلهم، قتادة أبو العالي الرياحي وأبو المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب عبد الله بن وهب 197، وابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم ابن وهب 197، ابن القاسم 191، وأشهب أشهب ابن عبد العزيز 204 من أهل مصر، هؤلاء من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، هؤلاء جميعا قالوا إنه الإسماع أو السماع يحل محل السماع بالمناولة، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، يعني عرض القراءة على الشيخ والمناولة إذا ناوله الكتاب. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا مناولة، يعني وبه قال الشافعي محمد بن إدريس 204، ويحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا 226، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة النعمان بن ثابت 150، وأحمد بن حنبل 241، وإسحاق بن راهوي 238، والثوري سفيان 161، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر 157، وابن المبارك عبد الله 181، ويحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا 226، والبويطي يوسف بن يحيى 231، والمزني إسماعيل بن يحيى 264، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. حاكم عمود حكيات والله أعلم ما مفيد. قال السهيلي، السهيلي هذا صاحب الروض الألوف اللي شرح سيرة ابن هشام، السهيلي عبد الرحمن بن عبد الله وفاته 581، بل به البخاري على صحة المناولة، يعني مثل نعم في تعليق قال السيوطي هذا التعليق عنه، إليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. قال السيوطي في التجريد والأصل فيها يعني في المناولة ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. كانكم هيك؟ نعم. هو يبقى عم يقول قال السهيلي احتج بهذا الحديث يعني البخاري على صحة المناولة، الرسول ناول الكتاب لأمير السرية وقال لو لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جاء معلقا في البخاري وقد وصله البيهقي والطبراني بإسناد حسن. قال السهيل يحتج به البخاري على صحة المناولة، وكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال وهو فقه صحيح. هذا كله بمعنى كان ما في كتب مطبوعة، كانت كتب مخطوطة، فالشيخ لما ناول التلميذ الكتاب وهذا الكتاب كاتب فيه الشيخ أحاديث مروية كذا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال وهو فقه صحيح. قال البلقيني عمر بن رسلان 805 وأحسن ما يستدل به عليها أي على المناولة ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وفاته نحو 33 يعني هو على الضبط نحو 33 هجري، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. رواه البخاري في صحيحه هذا الحديث رقم 64-2939-4424-7264 وذكر الحافظ في الفتح وجه الاستدلال به على المناولة فليراجع هناك. وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أبو السعادات المبارك بن محمد وفاته 606 صاحب جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي المناولة أرفع من السماع، لكن هذا مو صحيح لا الجيد، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة. إن المناولة أقوى من السماع وأرفع من السماع مبالغة. قال النووي والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة يعني عرضا على الشيخ، وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتابة ولم يعره عن تعب اكتفى بمناولته إياه ثم أمسكه الشيخ عنده فإنه منحط عما قبله مع أصحاب المناولة، ناول الكتاب لا أعار إياه ثم أمسكه الشيخ عنده فهذا منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. من أول الكتاب أخذوا وإنما كأنه أجازوا فيه. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة عندي، وشهرة هذه الكتب المباركة نابعة من تلكم العناية البالغة التي أولاهم إياهما أهل العلم على مر العصور دراية وفقها وتنقيحا وتحقيقا، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. هذا باب مشهور البخاري ومسلم وموجود بكثرة بين أيدي طلاب العلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. بحث الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. الناس لكن أمين من الأخبار القوية. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، أنبأنا الشيخ إجازة مسمعا، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، ولكن الأولى أن يقول أنبأنا إجازة. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. عند اللي جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، لكن هذا ما هو الصواب. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا إجازة مناولة كتابة دكتور مقيد. وكان الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس المكاتبة، لأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. المكتب حديثنا وروايات، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب من أيوب السختياني ومنصور ابن المعتمر، دائما يقول منصور ابن المعتمر 132، والليث إذا أطلق الليث بن سعد، الليث بن سعد 175، وغيره. نعم نظن أيوب بن تميمة السختياني بلاد ودان عزيز الله ما لي حافظ. نعم، كل واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. فقطع الماوردي علي بن محمد 450 لمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث بن سعد الليث ومنصور بن المعتمر في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة ما مر معنا سابقا. كان رقم تحت اللون المكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه. ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة، شيخ بعض الثقة، لكن الكاتب الذي كتب أمره شيخه أن يكون ثقة، لأنه ربما يكتب أشياء غير ما قال له الشيخ. وشرط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت في البينة، وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتابة كافية ولعلها أقوى من الشهود. ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم. مظبوط قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع إذا المكاتب مع إجازة، وأوسخ، وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. والرواية والراوي بالمكاتبة يقول حدثني أو أخبرني، ولكن يقيدهما بالمكاتبة لأن إطلاقهما يوهم السماع فيكون غير صادق في روايته، وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معناه. عنوي هنا عندي تعريف كمارسة، وهذا هو صنيع أئمة الحديث. ففي صحيح البخاري قال كتب إلي محمد بن بشار، لذلك اعتبر هنا الكتاب قوي. القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، وقد سوغ الرواية لمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 150، وقطع به ابن الصباغ، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، وفي شافعي هذا مرمعنا ابو نصر 477، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. مرت معنا اذا نهاه عن رواية ما سمعه منه وله ان يرويه، الا اذا كان الشيخ قد اخطأ وقال ان هذه الرواية غير صحيحة واخطأ فيها، عند ذلك يرجع عنه. ورجعنا لتعريف طويل، ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والاصوليين الى جواز الرواية بالاعلام من غير اجازة، بل اجازوا الرواية به وان منع الشيخ الرواية بذلك. فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني او لا اجيزها لك، جاز له مع ذلك روايتها عنه، ان الشيخ يدرك النسيان لكن ما نفاها. قال القاضي عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لان منعه ان لا يحدث بما حدثه لا لحلة ولا لريبة لا يؤثر، لانه قد حدثه وهو شيء لا يرجع فيه. واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة، فانها لا تصح الا اذا اذن الشاهد الاول للثاني بان يشهد على شهادته. هذه الشهادات، انا هنا بنحكي بالرواية،

في التحديث منها. اذا تناقض على شيخه. يعني القسم الثامن الوجادة، الاخير انواع التحمل، وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده. ذلك عبد الله بن الامام احمد وجد بعض الاحاديث بخط ابيه فاضافها الى المسند بالوجادة. ذلك الظروف، وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده فله ان يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، اي ويعزوه. ويقع هذا كثيرا في مسند الامام احمد. يقول ابنه عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل في زوائد المسند التي وجدها بخطه فاضافها الى المسند بالوجادة، وجدت بخط ابي حدثنا فلان ويسوق الحديث. وله ان يقول قال فلان، اذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية. طبعا هذا قال وعن وان، اذا لم يكن مدلسا فيحمل على السماع. قال ابن الصلاة وجاز بعضهم فاطلق فيه حدثنا او اخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وانما ما ساوى عبد الله بن امام احمد، وجدت بخط ابي حدثنا فلان، يعني ابوه يقول حدثنا فلان، فيذكر الحديث باسناده عن ابيه. وله ان يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان ايضا، ويقول بلغني عن فلان، اذا بغير خطه، فيما لم يتحقق انه من تصنيفه او مقابلة كتابه. والله اعلم.